السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فسبحان ربنا ما أعظم ملكه وما أكرم وجهه وما أجل سلطانه وما أجزل مثوبته، بيده خزائن الرزق فأغنى وأفقر، وبيده خزائن العذاب فعجل وأخر، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن حملة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. قال في حديث قدسي عظيم رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، استوى على عرشه ووسع كل شيء رحمة وعلما. قال عن ذاته العلية تبارك اسمه وجل ثناؤه: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال عن ذاته العلية: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وخلق جل وعلا عباده ضعفاء فقراء مذنبين مقصرين ليفيئوا إليه. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عن ذاته العلية: قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أيها المؤمنون، هذا لقاء بعنوان: وتزودوا بالدعاء، أو التزود بالدعاء. إذا تحرر هذا فإننا نقول إن الله عز وجل خلق خلقه فقراء إليه، ومن عظيم سلطانه وجليل مقامه وسعة رحمته أنه جعل جل وعلا أبوابه مفتوحة للسائلين يدعونه، بل إنه جل وعلا جعل الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. ولا يتصور أن أحدا يعقل يظن في نفسه يوما وحينا من الدهر أنه يستغني عن الله. قال الإمام العز بن عبد السلام: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ لا يمكن أن يكون شيء إلا بإذنه، حتى معصيته لا يعصى جل وعلا إلا بإذن منه، إذنا قدريا، وإلا جل وعلا هو لا يرضى لعباده الكفر وإن أذن أن يكون قدرا. فمن ضل ضل بخذلان الله له، ومن اهتدى اهتدى بنعمة الله جل وعلا عليه. والحديث عن الدعاء حديث مستفيض، لكننا نحاول أن نجمع شتاته، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، فنقول سنستقرئ بعضا من دعاء الأنبياء والصالحين في كتاب الله، يتحرر من هذا الاستقراء ما يمكن أن ينفعنا جميعا بحول الله عز وجل وقوته. قال الله عز وجل عن الأبوين آدم وحواء، قال ربنا عنهما: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآيات جاءت في بيان كيف يستغفر المؤمن من ذنبه، وكلنا ذو خطأ متحدث في المقام الأول وسامعون، ولا يسلم من الذنب أحد، بل جاء بالحديث إنه ما من عبد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا ما كان من يحيى بن زكريا عليه السلام. فكلنا مقصرون، كلنا ذو خطايا، كلنا مذنبون، فشرع ربنا لنا جل وعلا التوبة، وعلم ربنا أبانا آدم وأمنا حواء كيف يتوب. قال الله في البقرة، في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولم تذكر الكلمات في سورة البقرة، لكن قال الله هنا في الأعراف، قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ظاهر القرآن يدل على أن الشيطان لما أغوى الأبوين لم يقبل منه الغواية في أول الأمر، لأن الفعل قاسم يدل على المفاعلة، تقول أنت قاتل فلان فلان، أي أن المقاتلة حصلت من الاثنين، تقول تحادثت مع فلان أي أنه حادثك وحادثته، والله جل وعلا هنا قال وقاسمهما، فكأن الأمر تم بينهما، بين الشيطان وبين الأبوين، فكأنه ألقى إليهما الوسوسة أول الأمر فلم يقبله ولم يصدقه، فكأنهما طلبا منه أن يقسم فأقسم، ولما علم الارتياب في قوله لهما أتى بالمؤكدات، أتى بالقسم وأتى بالنون، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حتى يبلغ أثر كلامه في قلبيهما، فوقع ما قدر الله. قال الله عز وجل: فلما فدلاهما بغرور، قال بعض أهل العلم أي خدعهما، وقال بعض أهل العلم أي أنزلهما من رتبة الطاعة إلى منزلة المعصية، فدلاهما بغرور أي بأن خدعهما. فلما أي حين ذاقا آدم وحواء الشجرة التي نهاهما الله عنها، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وكانت كانت تتوارى عنهما، كان لا يرى أحدهما سوءة الآخر، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا أي أخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يحاول أن يستر ما ظهر من العورات، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ذكرهما الله عز وجل بأمره لهما وأنهما بهذا العمل عصيا الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا استغفر الأبوان، لكن ظاهر الأمر أن هذا الاستغفار كان في الأرض بعد أن أهبطوا من الأرض إلى السماء. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقد يكون هذا في السماء. فقال الله عز وجل: يعلمنا كيف ندعوه إذا وقعت منا الخطيئة، يعلمنا ربنا كيف نتزود بالدعاء، كيف ندعوه إذا وقعت منا الخطيئة. قال أي آدم وحواء: ربنا، وهذا من أعظم طرائق الدعاء، أن يبدأ الإنسان بما به الأنبياء والصالحون. وقد كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه يحب أن يبدأ المؤمن دعاءه بلفظ يا رب، ويقول هو المذكور المنصوص في القرآن عن الأنبياء والصالحين، وهذا حق. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، فاعترف أول الأمر بالخطيئة، وهذا أول طرائق دعائك، وأنت تدعو ربك وخالقك ومولاك تعترف بالخطيئة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا بأننا أكلنا مما نهيتنا عنه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالهلاك طريقنا والخسران سبيلنا إن لم تتغمدنا يا أرحم الراحمين برحمتك. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا هنا عن آدم وحواء تراه في غيرهما من الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل قال: وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا كما قال الأبوان وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي، كما قال الأبوان: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فلا يغفر الذنوب إلا الله، وليس لنا إن أذنبنا إلا ربنا. نفر من الله إلى الله، ونقول كما علمنا نبينا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالمؤمن يفر إلى الله بمثل هذا الدعاء إن وقعت منه الخطايا والذنوب، ولا بد أن تقع. نحن نفر أول الأمر من المعاصي، فإن وقعت منا الخطيئة فليس لنا إلا أن نؤوب، أن نفي، أن نرجع إلى ربنا مع يقيننا أن ربنا جل وعلا واسع الرحمة عظيم المغفرة، يقبل توبة عباده: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا ما كان من دعاء الأبوين عليهما السلام آدم وحواء. ذكر الله عز وجل في القرآن كذلك دعاء خليله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا خليل الله يبني البيت، ثم يعلم أن البيت ما بني إلا ليعبد الله جل وعلا عنده، وحتى يعبد الله جل وعلا عند هذا البيت حق العبادة لا بد من إمام يقتدي الناس به، وهذا الإمام لا بد أن يكون معصوما من الله، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، مؤيد بوحي الله جل وعلا إليه. فدعا الخليل وإسماعيل يؤمن ربهما جل وعلا قائلين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل دعوة الخليل بعد قرابة 3000 عام بأن بعث الله من تلك البلدة، من ذلكم الموطن، من أولئك القوم، من ذرية خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فلا تستبطئن إجابة الدعاء، لا تستبطئن إجابة الدعاء، فأنت لا تعلم حكمة الله لما أخر الله عز وجل إجابته لدعائك. والخير كل الخير فيما يختاره لنا ربنا، والخير كل الخير فيما يختاره لنا ربنا. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فهذا دعاء الخليل لقومه ولمن يسكن مكة بالهداية. وكما أن الإنسان يدعو ربه بمثل هذا، يدعو ربه كما دعاه الخليل من قبل بالرزق، فالحاجة إلى الرزق حاجة ملحة. فإن الله لما أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة جعل رزقهما في الدنيا كداً، قال لهما في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي هذا في الجنة. فإن أهبطت إلى الأرض كان عليك أن تسعى لسد جوعك وإرواء ظمئك. فلما أهبط إلى آدم إلى الأرض كان ذلك عليه وعلى زوجه. هنا قال الله عز وجل عن خليل إبراهيم في سورة البقرة: ربنا، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فحاجتنا إلى الرزق حاجة ملحة. والأول يقول: والرزق ما ينفع يرزق من يشاء ومن شاء حرم، والرزق ما ينفع وإن محرم. المقصود من هذا أن وجود الرزق يزيل الغم، يزيل الهم، يقلل من الغم والهم، لأن الفقر بئس الضجيع، لأن الفقر بئس الضجيع. فسؤالك الله عز وجل أن يرزقك ليس في هذا غضاضة عليك. قال الله عز وجل عن حواري عيسى أن عيسى لما دعا لهما قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم أحد علمه أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فيعلم هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء الغفران تخلية والرحمة تحلية والهداية لا بد منها والرزق كف للغم والهم، لأن الإنسان إذا رزق يقل همه، يقل همه، ولا غضبة عليك أبدا أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك، وأن تسعى في طلب الرزق ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تعلم أن الله عز وجل قادر كل القدرة على أن يرزقك. ومفتاح الرزق الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. يفزع المؤمن إلى ربه يسأله من الرزق، وهذا كله مطلب إنساني دعا القرآن إليه وبينه. وقد جاء في الأثر أن موسى قال يخاطب ربه أنه يستحي من الله جل وعلا أن يسأله بعض شأنه، فقال الله عز وجل له يا موسى سلني علف دابتك، سلني ملح عجينتك، سلني شسع نعلك. وكل هذا ما صغر أو كبر، ما عظم أو حقر، لا يمكن أن يساق إليك إلا بأمر من الله. قال الله عز وجل في كتابه العظيم، قال لما ذكر آلاءه وفضله وإحسانه قال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قبلها قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بعدها إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الجمع ما بين الرزق ومثل ما أنكم تنطقون، الإنسان إذا تكلم يتكلم بلسانه، فمن يراك يسمع قولك، وأنت تعلم أنك أنت المتحدث لأنك تحدثت بلسانك، فكما أن قولك لا يمكن أن ينطق به أحد غيرك، فكذلك رزقك لا يمكن أن يصل إلى أحد غيرك. يصل إليك رزقك وإن نأيت وبعدت عنه. وقد ذكروا عن عروة بن أذينة رحمه الله أنه كان له بيتان شهيران، لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، وذكر بيتا آخر. ثم إنه مضت سنون فدخل على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف، فلما رأى هشام عرفه وتذكر البيتين، فقال أراك يا عروة كذبت نفسك، ألم تقل لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، وأنك لا تتعنى له، فعلى ما تركت الحجاز وقدمت الشام تطلب الرزق. فسكت عروة قائلا بأدب، زاد الله أمير المؤمنين بصلة في العلم والجسم، فقد ذكرني شيئا أنسانيه إياه الدهر. ثم انصرف من المجلس وأمر بدابته فجهزت وارتحل إلى المدينة عائدا. لما أمسى هشام بن عبد الملك تذكر أنه لم يحسن إكرام ضيفه وأنه بادله بهذا القول، وكان ينبغي عليه أن يتريث. فلما أصبح وانعقد مجلسه سأل عن عروة، فقالوا يا أمير المؤمنين غدا ذهب رجع إلى المدينة، فأخرج 1000 دينار وأعطاها بعض غلمانه وقال اتبعه والحقه قبل أن يدخل بيته. لكن الغلام لم يستطع أن يلحق عروة حتى وصل عروة إلى المدينة ودخل بيته، فإذا غلام أمير المؤمنين يطرق عليه الباب ويعطيه السرة التي فيها 1000 دينار، فقال أمير المؤمنين، فقال عروة للغلام قل لأمير المؤمنين، وذكر له البيتين لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. والمؤمن يجمع ما بين التوكل على الله وسؤال الله الرزق وبين الغدو والضرب في الأرض كما أمر الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور. المؤمن يحب أن يكون له ذرية، وهذا أمر جبلي فطري لا يأنف منه أحد ذو خلقة سوية في فطرته، لكن الله عز وجل جعل الأمر مقادير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالخلق خلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، وهو جل وعلا الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ومع ذلك فإن المؤمن من دعائه أن يسأل الله عز وجل الذرية. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن خبر الخليل إبراهيم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وذكر كذلك في مريم خبر عبده زكريا، وكذلك ذكره في الأنبياء وذكره في آل عمران. قال الله عز وجل كافها يا عين صاد ذكر، أي هذا ذكر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فالعبودية أشرف المقامات، وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل. كفل مريم عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا، متى يا ربنا؟ متى تجلت تلك الرحمة؟ إذ، أي وقت مضى، إذ نادى ربه نداء خفيا، استحيا وهو شيخ طاعن في السن قد شارف على المئة أن يسأل الله الولد، هذا على قول بعض أهل التفسير. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال العلماء نادى ربه في مكان خفي بصوت شجي، بصوت خفي في مكان خلي. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، وعظم الإنسان أشد ما فيه، فإذا وهن العظم تبعته بقية الأعضاء، أي احدودب ظهري ولم تعد ساقاي تحملني كما كانت، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثم توسل إلى الله بسابق نعمته، وهذا من أعظم الغايات في الدعاء. تذكر ما سبق من فضل الله عليك، فهذا يعينك على أن يقر في قلبك أن الله يستجيب لك. قال الله عز وجل عن هذا العبد الصالح قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي جرت عادة إحسانك إلي أنك لم تمنعني شيئا سألتك إياه من قبل، فكما أنعمت سابقا أنعم لاحقا، ومن حفظك فيما سبق قادر على أن يحفظك فيما يأتي، ومن رزقك حتى بلغت أشد الرجال قادر على أن يرزقك حتى تأتي أجلك. فتذكر ما قد سلف فتوسل إلى الله بسابق إنعامه عليه، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ثم جاء الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءته البشرى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وفي آل عمران قال الله فنادته الملائكة وهو يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وليس المقام مقام التفصيل في خبر يحيى وزكريا، لكن حاجة الإنسان للأبناء للذرية حاجة فطرية، ودعاء الله عز وجل يتزود الإنسان بالدعاء مبينا فضل ربه جل وعلا وإحسانه إليه. وقد قال الله عز وجل عن بعض دعاء زكريا في الأنبياء، قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ومعنى خير الوارثين، ومعنى قول الله خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت، خير من يبقى بعد كل من يموت. الإنسان يصيبه الغم، الهم، الحزن، فقال العلماء من لا يحزن لا يدخل الجنة، لأن الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ومع ذلك حتى إذا أصابنا الغم والهم والحزن وتكالبت ظروف تفاقمت أمور ليس لنا إلا الله، فلا أحد يكشف السوء إلا هو، ولا أحد يرفع البلاء إلا هو تبارك اسمه وجل ثناؤه. والقرآن قص علينا خبر نبي الله يونس، خرج مغاضبا استبطأ العذاب، لم يرزق في ذلكم الحين شيئا من الصبر على قومه، فخرج ركب سفينة، تبين لأهل السفينة أن في سفينة عبد آبق، أن في السفينة عبدا آبقا من سيده، استهموا. قبل أن يستهم وقعت القرعة عليه، ألقوه في البحر، مشت السفينة بعد أن تعثرت، التقمه الحوت. أوحى الله إلى الحوت، وما الحوت؟ مخلوق من مخلوقات الله. أوحى الله إلى الحوت أن لا تهشم له عظمة ولا تأكل له لحمة، فبقي ذلك العبد الصالح في بطن الحوت، تحيط به ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. سكن غضبه، ذهبت ثورته، خفت حدته، حرك قدميه، فعلم أن الحياة ما زالت تدب في أعضائه والروح تجري في بدنه، فزع إلى ربه. قال العلي الكبير: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر أي لن نضيق عليه، لمكانته، لنبوته، لعلو شأنه، ظن أن الله لن يضيق عليه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي من قومه، فظن، غلب على ظنه، أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى. لكن القضية ليست في نادى، القضية هو نادى من؟ نادى من بيده الأمر كله. فنادى في الظلمات، كما بينا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وهذه كلمة لا تعدلها كلمة، وليس هناك كلمة أصدق من كلمة لا إله إلا الله. الله ما أرسل الرسول ولا أنزل الكتب ولا قامت الجنة وأقيمت النار إلا من أجل هذه الكلمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله عز وجل ذكر دعاء يونس هنا، قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ثم قال: سبحانك. قد يكون أحد الناس منزه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم منزه من العيوب، الله عز وجل أكرمه، يوجد صالحون، كمل من الرجال كثير، لكن بعض المفردات في اللغة تأتي علما بالغلبة. ما معنى علما بالغلبة؟ تصبح علما على معنى معين. فمن معاني سبحان أنها تعني التنزيه المطلق. تعني ماذا؟ التنزيه المطلق من كل نقص، من كل نقص. وهذا لا يمكن أن يكون أحد منزه من كل نقص إلا من؟ إلا الله. فلا يقال لغير الله سبحانك، فلا يقال لغير الله سبحانك، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا تقال لا لمحمد ولا لجبريل عليهما السلام ولا لغيرهما، ولا تقال ولا يخاطب بها إلا رب العزة. فقال النبي العبد الصالح هنا في غمه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعترف بتقصيره، اعترف بخطيئته، اعترف بذنبه، اعترف بضعفه: إني كنت من الظالمين. نادى يونس، ارتفعت الدعوات كما قال المفسرون، سمعتها الملائكة، عرفت الصوت، ومن كان له عبادة وطاعة واستمر عليها ومضى عليها، فالملائكة عليهم السلام يعرفون صوته ودعاءه وعبادته في الملأ الأعلى. فالملائكة سمعت الصوت، عرفته، فأخبرهم الله أنه يونس، فتشفعت الملائكة له، وكان من دعائه عليه السلام ما كان: قال رب العزة، عزنا الله وإياكم بطاعته، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نجينا من؟ إجماعا نجينا يونس. ثم بين جل وعلا أن هذا كائن لكل، أن هذا كائن لكل من دعا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم إنا آمنا بك فنجنا من كل غم وهم. فالمؤمن يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين، بدعاء المؤمنين، بدعاء الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل لما ذكرهم في الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. فهذا ما يكون من دعائك وتزودك بالدعاء حال الغم والهم، واستعذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم. جعل الله عز وجل الشياطين أعداء لبني آدم، وقال عنهم: إن الشيطان لكم، قال إن الشيطان لكم عدو مبين. وقال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأخبر جل وعلا أن الشيطان قال لرب العزة فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وجاء في الآثار أن الشيطان قال لربنا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فأجابه رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. هذا كله الآثار تدعو المؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان. ومن الدعاء الذي ينبغي أن يتعود عليه المؤمن ما علمنا الله عز وجل إياه في سورة المؤمنون، قال الله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وجملة الآثار والعلم عند الله تدل أن الشيطان مقعده من بني آدم في الجهة اليسرى من كتفه، في الكتف الأيسر من الخلف مقعد الشيطان، فهو يوسوس ويهمس ويلمس ويأمر وينهى ويسول في هذا الموضع من اليسار خلف قلبك. ولهذا كان خاتم النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة كأنه يسد على الشيطان طريقه إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أن يحضروا أي مشهد لي. وأعظم ذلك حال الوفاة، وأعظم ذلك حال الوفاة، فإن الشيطان يتخبط بني آدم عند الموت، فمن كان ذاكرا شاكرا سريرته عظيمة بينه وبين الله سرائر قد علمها الله جل وعلا منه من حسنات وطاعات وزكوات واستغفار وصلاة ليل وبر بالوالدين وغير ذلك مما لا يحصى من الطاعات، وكل أحد منا أعلم بحاله، فإن الله عز وجل يحول بين الشيطان وبين ذلك العبد المؤمن أن يتخبطه فلا يكون للشيطان عليه سبيل. وكلما أكثر المؤمن من هذا الدعاء حال الله عز وجل بين الشيطان وبين أن يصل إليه. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولذلك ذكر الله عز وجل بعدها حال الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله عز وجل واسع النعم، أعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى، ورزقنا مما نسأله ومما لا نسأله، فنحن جميعا نرفل في نعمة عافية وأمن ورزق. ومن أراد أن ينظر فضل الله عز وجل عليه فلينظر إلى حال من هو دونه. هذه النعم تحتاج إلى شكر، وثمة دعاء يكون به الشكر يقيد هذه النعم أن تذهب. قال الله عز وجل عن عبده ونبيه سليمان بن داود عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقبلها قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، أي قول النملة لما قالت ادخلوا مساكنكم. ثم قال الله عز وجل دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعاء عظيم القدر جليل المكانة، كلما رأيت نعمة الله جل وعليك تجددت فتذكر دعاء نبي الله سليمان وقل كما قال الأنبياء قبلنا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الصالحون ركب سائر إلى الله يضم الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين قبل ذلك وغيرهم من عباد الله، وكلما كان الإنسان معهم كان على خير. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، ثم قبل ذلك تلا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن نقول في صلاتنا في تشهدنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ندخل البيوت ولا أحد فيها، ربنا يقول فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فنقول في سلامنا ولا أحد في الدار السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمؤمن يفرح أن يندرج في ركب عباد الله الصالحين، هذا من شكر الله على النعمة، أن تتمنى أن تكون مع هذا الركب، أن تكون من أهل ذلك المقام، أن تكون ممن قربهم الله عز وجل وأدناهم، فهذا من دعاء شكر النعم الذي يتزود به المؤمن في طريقه وسيره إلى الله. ولا نعمة أعظم من نعمة الهداية والثبات على الدين. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا أصله في القرآن، وأما أصله في القرآن فإن الله أثنى على الراسخين فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، لأن الله ذكر المحكم والمتشابه قبلها، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم علمنا الله كيف ندعوه، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه أجل نعم الله على العبد، أن يثبته الله على الدين وأن يختم له بخير وأن يميته على الإسلام، وهذا أعظم ما يخافه المؤمن، أن يسلب هذا الدين قبل الممات. وأنت الآن في زمن تسمع فيه من كثير من بعض من أهل الإسلام، ولا نقول كثير، فتن بحضارة الغرب، فإذا خرج إليهم البعض ردنا الله وإياهم إليه ردا جميلا، يتبرأ من دينه ويجاهر بكفره بربه، ونحن في أول المقام نعوذ بالله أن نشمت بأحد، نعوذ بالله أن نشمت بأحد، لكننا بشر نخشى على أنفسنا الفتنة، ونخاف على أنفسنا أن نسلب ما أعطانا الله، فنقول كما علمنا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رجل من التابعين يقال له أبو عبد الله يقول دخلت المدينة في زمن أبي بكر. من أبو بكر؟ صاحب رسول الله خليفته في المسلمين بعده. وكان أبو بكر يصلي بالناس، فقال أبو عبد الله هذا أدركته في صلاة المغرب، يعني أبا بكر يصلي بالناس صلاة المغرب، قال فقرأ في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب ومن قصار المفصل في الركعة الأولى والثانية، قال فلما قام بالركعة الثالثة دنوت منه وجاء متعلما حتى إن ثوبي ليمس ثوبه، فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب ثم تلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رواه مالك في الموطأ. لما قال الصديق هذه الآية في مثل هذا الموطن؟ زمن الصديق كان زمن ماذا؟ كان زمن الردة، هذا وهو الصديق، فلما رأى بعضا من الخلق ارتدوا عن دين الله تضرع بالقرآن، توسل إلى الله بما علمنا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. معنى جامع الناس ليوم لا ريب فيه تحييهم بعد أن أمتهم، وتجمعهم بعد أن تفرقوا، وتجمعهم بعد أن تفرقوا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فمن دعائك لربك تقول كما قال نبينا عليه السلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، وتقول كما علمنا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا فيما يعينك على الثبات على الدين مع الأخذ بالعمل الصالح وعدم الشماتة بأحد أيا كان حاله. ولا تشمت بأحد أيا كان حاله، وأستعذ بالله أن يشمت بك أحد. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. المؤمن يعلم أن الموت حق، فربنا يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويعلم أن ربنا يقول: كل من عليها فان ويبقى ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن على أي حال نموت؟ هذا الذي يؤرق المؤمن. على أي حال نموت؟ هذا الذي يؤرق المؤمن. والموت له سكرات، ربنا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه قال: اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. فالمؤمن يستعيذ بالله عز وجل من الفتن كلها، ومن ذلك فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بالله مما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمقصود أن الإنسان يعلم أنه لاقي الله لا محالة، لكن كما قلنا الثبات على الدين. وهذا الصديق يوسف بعد أن تبوأ ما تبوأ من نعم الله قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم يكون القبر، ولا مفر من القبر. ربنا يقول: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. وقد دلت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن أن الناس تفتن في قبورها تسأل. ولهذا قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف على قبر أحد أصحابه ويقول: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالإنسان يسأل الله عز وجل قبل أن يموت أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، فإن الله ذكر آل فرعون فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في القبر، بدلالة ما بعد الآية. قال الله في خاتمتها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي هم وهم في قبورهم. فالمؤمن يسأل الله عز وجل أن يرحمه في قبره، ويجعله ممن يقول: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. المؤمن يؤمن أن هناك بعث ونشور، وأن العباد يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعص الله عز وجل فيها طرفة عين. هذه الأرض التي نحن عليها أذن الله أن يعصى عليها، لكن الأرض التي يحاسب الله العباد عليها لم يقم أحد بمعصية قط عليها. وهذه الأرض قال الله عنها: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا خرجوا لله الواحد القهار. هناك يكون حالان: حال إكرام وحال خزي. وقد خلد القرآن أن الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصديقين يستعيذون بالله عز وجل من خزي يوم القيامة: ولا تخزنا يوم القيامة. وقال الله عن خليل إبراهيم قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان يشفق على نفسه في الدنيا أن يفضح ما بين أهل حيه، فكيف بمن يفضح بين الخلائق أجمعين؟ اللهم إنا نسألك سترك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سترك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك سترك في الدنيا والآخرة. الله يقول هنا: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من يأخذ يوم القيامة كتابه بيمينه يتمنى أن أهل الموقف كلهم يقرؤونه، فيقول كما قال الله: ها أم اقرأوا كتابي. وأما غير ذلك عافانا الله وإياكم فإنه يتوارى، بل يتمنى أن لم يعطى الكتاب: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. المقصود في هذا كله بيان أن خزي الآخرة عظيم، لكن بالعمل الصالح، بالتقرب إلى الله في السجود خاصة في ظلمة الليل في وقت التنزل الإلهي، تلح على ربك بقلب مطمئن خاشع وجل وعين تذرف، تعلم أن رحمة الله واسعة وأنك مذنب وأنك مقصر، لكن لا يأتيك الشيطان على أن الذنوب والخطايا ستحول بينك وبين رحمة الله. رحمة الله أوسع. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حضرته الوفاة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فعفو الله أعظم ورحمة الله أوسع، ولا يدخل النار ويخلد فيها إلا من لا خير فيه. لا يدخل النار ولا يخلد فيها إلا من لا خير فيه. وقد جاء في الأثر عند ابن مبارك في الزهد أن موسى سأل ربه قال: أي رب، خلقت خلقا وتدخله النار؟ فقال الله عز وجل له: يا موسى ازرع زرعا. فزرع موسى زرعا ثم سقاه ثم حصده ثم داسه، فقال له رب العزة: ما فعل زرعك يا موسى؟ قال: أي رب، رفعته. قال: وما ذاك، أي الذي دسته؟ قال: لا خير فيه. قال: فكذلك النار لا أدخل فيها إلا من لا خير فيه. ومن في قلبه لا إله إلا الله فالخير كل الخير فيه، في قلبه بلا مرية ولا شك. نعود فنقول: ما يكون من خزي الدنيا في الآخرة. ثم يكون الصراط جسر ينصب على ظهراني جهنم. والناس يوم القيامة كما حضرنا في كثير من دروسنا وقاله أهل العلم قبلنا يعطون نور، فأما الكافر فلا يعطى نورا البتة، وأما المنافق فيعطى نورا، وكذلك المؤمن، ثم يمضي الجميع على الصراط. فأما الكفار فيتساقطون، وأما أهل الإيمان فيسبقون، وأما أهل النفاق فيترددون. فإذا أطفئت أنوارهم التي معهم نادوا أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيتساقطوا. فينبغي للمؤمن أن يعلم مضيه على الصراط ويسأل الله عز وجل أن ينجيه، وقد ذكر الله ذلك في كتابه. قال الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها. مرورا على الصراط كان على ربك حتما مقضية، أمرا كائنا لا محالة. ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا ممن ينجو عند المرور على الصراط. ثم تكون الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الخسران، وهذا أعظم ما يمكن أن يسأله الله. به نختم اللقاء في مسألة دخول الجنة وما يترتب عليها بعد ذلك. الجنة دار رضي رب العالمين، وهو أكرم الأكرمين أن تكون ثوابا لأهل طاعته، فلا يمكن مع ذلك أن يقع في خلدي وخلدك معرفة حقيقة الجنة. وقد رضي أكرم الأكرمين من بيده خزائن كل شيء أن تكون دارا وثوابا لأهل طاعته. إنك لو أردت أن تتصور تتخيل ماذا أعده ولي الأمر في أي بلد ثري غني لضيوفه لعجزت، لأنك لم تدخل قصورا ودورا قبله مثل داره وقصره، فتعجز أن تعلم ماذا أعد هذا الولي من الملوك أو الأمراء أو السلاطين أو الأثرياء لضيفه. هذا وهو مخلوق والضيوف مخلوقون وأنت مخلوق، فكيف يقع في خلدي أو خلدك أو خلد غيرنا ما أعده الله عز وجل لعباده في دار ارتضى رب العالمين أن تكون دار كرامته يجازي به أولياءه وأهل طاعته. ومنذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة والمؤمنون يسألون ربهم الجنة، قال الله عنها: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله عباده إياه. وأنت ينبغي أن لا يمضي عليك يوم إلا وتسأل الله الجنة، أدنى الكمال 3 مرات وأعلى الكمال 7 مرات. فإذا سأل المؤمن الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، فيدخلها المؤمنون. فهذا من أعظم المطالب وأسناها، هو دخول الجنة. وما من نبي أو رسول أو عبد صالح إلا وسأل الله أن يرزقه الجنة. قال الله عن خليله إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقد أخرج منها أبانا كما بينا، وقد وعده الله إن تاب أن يدخله الله عز وجل إياها، ولها ثمانية أبواب. لهذه الأمة، أمة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، باب لا يدخل منه أحد سواهم، أي سوى أمته. ما بين مصرعي كل باب مسيرة 40 عام، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام، المغبون من لا يكون يزاحم في ذلك اليوم. وإن لا نتألى على الله، لكن نرجو إن تزاحمكم اليوم كما نرى على باب من أبواب بيوت الله، أن يجعله الله أمارة لنا ولكم أن نزاحم غدا على باب جنته، أن نزاحم غدا على باب جنته. الله يقول: ادخلوها بسلام آمنين، ويقول: سلام قولا من رب رحيم. الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم، أي عباده، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: وهو أرحم الراحمين: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نحن الآن في الدنيا نسأل الله وحده أن يدخلنا الجنة، نسأل الله وحده أن يدخلنا الجنة بعد عمر طويل وعمل صالح وبعث ونشور. يدخل المؤمنون الجنة فيتذكرون فرادى وجماعات كيف كانوا في الدنيا يقرؤون القرآن. المؤمنون من اليهود يقرؤون التوراة في زمن موسى، الإنجيل في زمن عيسى، الزبور في زمن داود، الصحف في زمن إبراهيم، يقرؤون فيها وعد الله بأن يدخلهم الجنة. فإذا دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، والله منزه أن يخلف وعده. فاسألوا الله الجنة واستعيذوا بالله من النار. ولا حاجة من ذكر النار في لقاء مبارك كهذا، لكن نقول: اللهم أجلنا من النار، اللهم أجلنا من النار، اللهم أجلنا من النار. ثم تأتي ذروة النعيم، ذروة ما يبتغيه العبد، ألا وهي رؤية وجه الله الكريم. تلك النعمة التي لا تعدلها نعمة. قال الله: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة، من الإشراق إلى ربها جل جلاله، ناظرة من الرؤية، أي ترى ربها ولا تحيط به. قال الله: لا تدركه الأبصار. وفي حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقول: وما هو؟ لم يثقل موازيننا، لم يبيض وجوهنا، لم يدخلنا الجنة، لم يجرنا من النار. فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. هذه ذروة النعيم، ذروة التزود، ذروة ما يبتغيه العبد. الإنسان يقرأ في القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقرأ في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا، ويقرأ في القرآن ثناء الله عز وجل على نفسه. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الرحمن: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قبلها قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. كلما عظم التوحيد في قلبك، وإفرادك لربك بالعبادة، وبعدك عن ظلم العباد، وبعدك عن ظلم العباد، بعدك عن ظلم موظفيك، عمالك، من يخدم في بيتك، من يتعامل معك من جيرانك، من يراجعك في مقامك، من تتعامل معه في بناء أو تشييد أو غير ذلك، الخلق جميعا، إن سلمت من الظلم كنت أهلا لأن تمتع برؤية وجه الله تبارك وتعالى. والأول يقول كن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. المؤمن يمتلئ قلبه حبا وخيرا ودعاء للمؤمنين، كما قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة قلبك، حبك الخير للمؤمنين والمؤمنات، دعاؤك لهم يقول الملك ولك بمثل، هذا بإذن الله من أعظم من أحسن ما ترزق به خاتمة حسنة وذكرا طيبا في الملأ الأعلى ودنوا وقربا من ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض، أنت الله لا إله إلا أنت، رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بني، أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، أنت الله لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام. صل اللهم وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا في لقائنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في لقائنا هذا أجمعين، اللهم لا تجعل لأحد غيرك حظا من لقائنا هذا، اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار، اللهم إليك لا إلى النار. اللهم زد دولة قطر توفيقا وسدادا وعزا وشموخا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا في الشام يا رب العالمين، اللهم ارفعها عن أهل حلب خاصة يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا قوي يا عزيز، ارفع الضر والبأس عن أهلنا في الشام وعن أهل حلب خاصة يا رب العالمين. اللهم من بالخير ديار المسلمين جميعا، اللهم من بالخير ديار المسلمين جميعا، ونجي عبادك المستضعفين أينما كانوا وحيثما نزلوا يا حي يا قيوم، وأبرم لأمة نبيك ورسولك أمرا رشدا يعز به أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك وتجتمع فيه كلمة نبيك كلمة أمة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنا معكم في محاضرة بعنوان التزود بالدعاء، ألقاها فضيلة الشيخ صالح المغامسي.